acute intestinal obstruction. لا سوري لا تعالي اكيد من اول خالص طيب اهو ما يخش من اول من اول لسه في الكام طيب دين ورد تستنى الكومة دي مشطوبة وفيستولا بس ماشي اشرحوها مش معنى ان اشرحوها يعني لا مش كده لا لا في حاجة مثلا عملها لكم انا تجميعة ستاب وند في الابدون ستاب وند في رايت هايبوكوندريا ابدومينال تروما من ضمنها هروح قايلكم على الانتستانا تروما بايجاز شديد مش موضوع كامل لا بتكلم على ايه؟ الفيستولا ان انو فيك الفيستولا يعني؟ ممكن اشطبها بقى وابقى لكم في الاخر حاجه كده ملخصه شويه. ما يجيب لي حضرتك الكوليكولم ده. لا ما هو الكوليكولم هيكون هو واحد. يعني الكوليكولم ده واحد في كل الجامعه. الفكره لما تيجي في الاخر تقول لهم ادوني ساعات وادوني المحاضرات اللي اخذتها لازم يبقى كله كامل، كل ده يكون كامل. احنا بنركز على حاجات والحاجات اللي هي مش قوي بنلخصها في كلمتين. نيجي بعد كده نستريك بصره وكلوجن. من اول 49 نون اوكلوزيف انتستينال انفاركشن 248 249 250 251 تيومر اوف سمول انتستين لغايه 257 نيجي عند 258 في الفاميليا البوليبوزس كولاي اللي هو مالتيبل الصوره اللي هي الصفحه الاقليه لادرانتا سبارك ديت سنجل يعني هنشطبها برضو كانسر كولو ماشيين طبعا وراها الانتستانال اوبستراكشن نيجي بقى صفحه 280 انا عامل موضوع قائم بذات اسمه ادهيزف انتستينال اوبستراكشن ده لو ده هنكتب هو سيمبل اوكلوجن او سيمبل اوبستراكشن يعني انا هنا كاتبه كموضوع قائم بذاته لكن ممكن يعني اشطبه ونخلينا على السيمبل انتستينال اوبستراكشن الاسترانجوليشن والمقدمه دي هنشطبها مش مطالبين بيها 282 برضه مشطوبه يبقى اول ما استرانجوليشن دخلنا على استرانجوليشن هيرنيا او ميزوتيريك فاسكولار اوكلوجن او الفالفوس بعد كده عندكم 291 فالفوس اوف ذا سيكم فالفوس اوف ذا سمول انتستين ايه؟ مشطوبين وابن عند الباراليتيك ايرياس تمام؟ صفحة 296 اللي هو كرونيك انتستينال اوبستراكشن والاكيوت اون توب اوف كرونيك مشطوبة. ليه مشطوبة؟ لأن كرونيك انتستينال اوبستراكشن از ستريكشر ان ذا كولون. اكيوت اون توب زي مثلا لما يكون في ستريكشر انفلاماتوري زي دايفيرتيكولاس كولاي او مالجنان زي ريكتو سيجمويد او سيجمويد وان توب حصل اكيوت. مفيش داعي ان احنا ايه ناخد يعني موضوع كده قائم بذاته. النهارده هنعمل اليورولوجي انا بقول جم يوم السبت ماشي يعني كان يورولوجي هو يورولوجي وده هو ده عشان عايز اخلص الجزء اللي عايز اخلصه بتاع الستولز عايز اخلصه مع بس عشان اقدر اخش على موضوع اليورولوجي في عندي شابتر اولاني كاتبه اللي هو سيمتوماتولوجي، بيس كويسه ومهمه جدا عشان افهم بعد كده. بالنسبه تعالوا نتعرف على ايه هو النيورولوجي. واولا الناس تعرفوا ان هناك فرق بين النيورولوجي والنيفرولوجي، يعني لا يوجد شيء اسمه نيوروسيرجري. لفظ نيوروسيرجري ده ليس له وجود. وانس بتقول نيورولوجي فده جراحه، نيفرولوجي بطنه، لان البطنه مختصه بالكدني، جراحه مختصه بالمسالك البوليه. مثلا مفيش واحد يقول انا باطني مسالك بوليه، لا، مسالك بوليه از جراحه. امراض كلى يبقى ده ايه؟ باطني، تمام؟ تعال نبص الاول نعرف ايه هي المسالك البوليه. بكدني فيها كالسس بتضم الى رينال فالفس، يوريتر، بلادر، اند ذا يوريثرا. الميل اليوريثرا فيها بوستيريور وفيها انتيريور يوريثرا، مجرى البول الخلفي ومجرى البول الامامي. البوستيريور يوريثرا بتتكون الميل بروستاتيك يوريثرا membranous urethra وده بيكونستيتيوت البوستيريور يوريثرا. بعد البرينيوم هنلاقي هنا الانتيريور يوريثرا اللي هي عباره عن البلبر يوريثرا، ذا بينايل يوريثرا، جلاندولار يوريثرا، ثم الاكسترنال يوريثرا مالينس، وده اللي هو الانتيريور يوريثرا. اضيق حته في اليوريثرا هي الاكسترنال يوريثرا مالينس. اضيق حته في اليوريثرا اكسترنال يوريثرا مالينس، بمعنى ان اي قسطره او اي انسترومنت هتعدي الاكسترنال يوريثرا مالينس لازم تعدي البلط، الا اذا كان هناك بروكسيمال اوبستراكشن. نكست، ذا نكست بعد اكسترنال يوريثرا مالينس هي مين؟ الممبرنس يوريثرا. تفيدني في ايه؟ ستون مايجريتنج من فوق ونازله هتعدي، هتقف فين؟ ممكن تقف فين؟ عند الممبرنس يوريثرا. دي الاليه. لو قعدت في الممبرنس يوريثرا لازم تعدي الا اذا راح في العدد الاكسترنال يوريثرا مايتس. تمام؟ ده من حيث الاناتومي. من حيث الفسيولوجي بنقسم المسالك الى جزئين. الابر يوتي وده الكدني واليوريتر، واللور يوتي اللي هو البلادر واليوريثرا including email the prostate. الابر يوتي هو عباره عن المصنع، اللور يوتي هو المخزن والموزع. إذا المسؤول عن الأماونت أوف يورين هو مين؟ الأبر. المصنع بينتج أو لا ينتج. يبقى إذا المسؤول عن الأماونت أوف يورين هو الأبر يوتي. يعني ما بيقول لك إيه واحد عنده بوليوريا على طول نفرولوجي، بوليوريا أمراض كلى. لما أنوريا نو يورين فورميشن. خلي بالكم احنا كمصريين اللغه الانجليزيه مش لغتنا، فسالوا ايه انوريا؟ يعني مفيش بول. مفيش بول يعني قصدك مفيش تبول؟ مفيش بول فورميشن، لكن مفيش تبول يبقى في ديفيكالتي ريدنشن حاجه ريدن. انوريا، بوليوريا، اوليجوريا، يبقى انا بتكلم على ابر على طول. السيمتوم بترجمها في اي موقع. لما اجي اتكلم بقى عن الاكت، الاكت يقول لك يعني مثلا لو ده عنده فريكونسي بلادر او بروست او يوريثرا، يقول لك ايه ده عنده ديفيكالتي في اخراج اليورين، يبقى ده تحت. لما يقول لك هو مع الريتنشن البول المصنع كونه كرتين تحت. انتوا زي ما فكر السنتم تدي على طول الموقع فين. لما يتكلم بقى على الكاركتر اوف يورين لون مثلا احمر معكر سموت توربت هيماتوريا كايوريا اي حاجه دي اقول لك اقر يعني ممكن المصنع مطلع المنتج سليم وصل للبدر وتلوث في باص كايوريا فوق لتحت هيماتوريا من فوق لتحت. من اشهر الاسئله الهيماتوريا من اشهر اسئله الريتن الهيماتوريا يا مصطفى الحمد لله طبعا ان شاء الله ان شاء الله خالص تمام. يبقى النجا يقول لك discuss hematuria what are the causes of hematuria. انا في بعض النوتس او بعض الكتب ببص عليها الاقي causes of hematuria وعمالين بقى يكتبوا causes of hematuria. ده المنهج بتاع الروج. طب بتكتبوا ليه؟ يقول له see the index خلاص. بتكتبوا ليه يعني؟ ما هو ما فيش حاجه في المسالك ما تعملش hematuria. بس عشان كده بنصحكم لما نيجي نعمل هذا الموضوع هتقول causes وتبروزها لي. قول لي في جنرال وفي لوكال. واللوكال every disease in the retract causes hematuria examples. بدي امثله من الكيدني او اليورترا او بلادر او بلاست او اليوريسل عشان انسى. ومش طبيعي ان انا هقعد اكتب كل الفهرس او كل المنهج بتاع الروش. ده تعرفنا كده على اليورولوجي اللي عباره عن ايه؟ عرضنا على الابر واللور اشهر سنتوم اشهر سنتوم في اليورولوجي هو البين. ده اللي هنبقى ذا بين. والبين حاجه اقول هو البين بتاع الكدني شكله ايه؟ البين بتاع اليوريتر شكله ايه؟ البين اوف ذا بلادر بين of the prostatic urethra or prostate والبين بتاع الانتيريور urethra. لما يتكلم عن البين هنتكلم على الكاركتر على السايت على الراديشن. الريال بين هو عباره عن ايك ستريتش اوف ذا كبسول شد حاجه تنفجر حاجه تنفجر. السايت موجوده في الرينال انجل وذر الانتيريور رينال انجل او البوستيريور رينال انجل. الرينال انجل مشهور جدا ان هو posteriorly هو عباره عن لو ده سيكوس فاينالس ماسل وده اللاستريه وده الميديا كريست يعني الحته دي بالظبط. بقول المنطقه دي اسمها لاين برضه ما ده سيكوس فاينالس ماسل ده لاستريه ايليا كريست. ذا ريدال انجل هو الانجل بين ذا سيكوس فاينالس ماسل اند ذا لاستريه ده يقابله عند الهايبوكوندريام ده اديله رينال انجل. عشان كده دايما عيان الكولا يقول لك ايه انا عندي وجع هنا لو انت ماسك الحته دي كده الحته دي قفش عليا يا دكتور الحته دي شد عليا يا دكتور. الراديشن ملوش راديشن غير اللي هو المكان بتاعه بتاع الهايبوكوندريام. اما اليورينر فهو عباره عن هايبر بريستالسيس في كايك وهو موجود along the course of the ureter اي from loin to groin. نيجي لفظ اخر اللي هي groin. ما معنى كلمه groin بالعربي؟ هو حمض الورك مش 1 انش هو just above just below the inguinal crease just above just below. قد يكون هذا الشخص سمين طويل عين رفيع صغير بعد كده جاست ابوت جاست بلو ده كلمه ايه الجرايد الراديشن الانر اسبكت او الصهر اللي هي الثمره التراينجل بلس الاكسترنال جيني تاني يعني عيان عنده يوريتريك كوليت حصل في اليوتر يقول لك مغص والمغص ده يا دكتور ماسك الجنب ده ممكن تحت شويه ممكن فوق شويه حسب اللي حصوه في ايه بيسمع بفخذ من الداخل والاكسترنال جينيتاليا وذر يمين او في بين الغرر از ان ايك سوبرا بيوبيك رديد للتيب اوف يوريثرا او انمير تيب اوف بينس تعالى شوف حصوه موجوده في المسامع عند عيل صغير الام تلاحظ ايه لاحظ الولد whenever he menstruates he has to pull on the tip of the penis وعمل يدعك في التيب اوف على الترانس بينس بيوريك ازاي الريفيرت عيال عنده حصوه في المسامع يقول لك يا دكتور لما اجي I menstruate بحس عباره عن مسامير على التيب اوف ذا بينس الست تقول لك لما باجي اتصير الاقي ان انا عندي الام مسامير موجوده من قدام البروستاتيك يوريثرا او البروستات از ان ايك موجوده فين؟ ان ذا بيرينيوم برضه بتسمع في التيب اوف بينس نبص نلاقي راجل عنده بروستاتايتس او بوستيريور يوريثرايتس دي قاعده مشهوره جدا بنشبهها زي قاعده اللي عنده بيرينال فيستولا او فيشر او ابسس يعني لو عدد الواحد بيقعد كده تلاقيه مثلا لا تلاقيه قاعد ايه كده شايل رابع البيرينيوم عن الكرسي ساعات يقول لك اكني قاعد على طوبه ورا السكروتر لغايه الانس الحته دي يا دكتور عباره عن طوبه وبتسمع ان الديب اوف الانس از واي دايما في البروستاتايتس بيبقى في اريكتايل ديسفانكشن سيكشوال ديسفانكشن وان اوف سيكشوال ديسفانكشن بيكوز هي از اجونايزنج هي از ان اجونايزنج كونديشن بالنسبه للراجل الانتيريور يوريثرا از بيرنينج sensation, burning, scalding, حرقان موجودة فين؟ localized ملهاش أي ريفير لأن هي أصلاً somatic and not visceral فهو لو يقول لك هنا لا هنا هنا يشوش لك عليها فين بالظبط ومن هنا هيطلع سؤالين سؤال أولاني شهرة المغص الكلوي يقول لك ده مغص كلوي دارينا الكوليك هل ده صح؟ دي كلمة كولوكيا كلمة عامية كلمة دارجة وليست طبية الواجب هو رينا الايه؟ ويوريتريك كوليك ده المفروض وكده زي ما هنشوف المرارة لما انا عندي مغص مراري ما فيش حاجة اسمها مغص المغص لازم يكون عبارة عن تيوبلر ستراكتشر هايبر بريستالسيس زي الطلق بيجي على على ازمنه ورا بعض فلو انا بقول يوريتريك كوليك يعني بقول رينال كوليك الحاجه الثانيه من اشهر الاسئله لك وات از ذا كومن كوز اوف بيرنينج بيكتوريشن على طول ما انت مذاكر بتترجم اللي مذاكره بتقول له ايه انتيريور يوريثرايتس يقول لك انت عمرك ما صمت عمرك ما عطشت عمرك ما كنت مذاكر والميه نقصت من عندك الكومنست cause of burning micturition or of scalding هو الهايبركريستالوريا زيادة الأملاح البول زي ما هنقول الدرس النهارده مكون من مية وأملاح الأملاح بنسميها كريستالز وسموها كريستالز ليه؟ تحت الميكروسكوب عاملة زي الدبابيس أكنك مسكت إزاز ودشدشته الأملاح ليس ملح ليس بلورات زي ما أنت متصور عشان كده لو الميه قلت شويه الاملاح وهي نازله تجرح تعمل سكولدنج اب تو هيماتوريا وباعتبار ان اشهر الاملاح في البول هي الاوكزاليت فساعات تبقى ايه؟ اشهر اسباب حرقان البول الاوكزالوريا. ده بص بالمراره، واحد يحب المراره جات له مراره كتير يقول لك حرقان، جالي حرقان في البول. الناس العامه تعرف هذا، لما باخد ماده كتير يا دكتور اوكزاليت الاقي بيه حرقان في البول، ولما شربت الميه بتاعت ولقى كلمه مهمه جدا للجراحين المسالك يقول لك ايه؟ يقول لك علاج المسالك ايكوال ووتر، ميه. طول ما انت بتخلي اليورين دايلوتد بالتالي بتمنع ترسب الاملاح اللي هي اسباب مشاكل المسالك. انا بمسك حاجه زي دي، جدول زي ده، اقول لك المسالك كلها انتهت. بالنسبه لي المسالك كلها انتهت. يعني احنا عندنا دلوقتي بعد الجي اي دي واليورولوجي عندنا تو شابترز اللي هو السبيشال زي المسالك، يجي اقل منه الاورثوبيديك، اقل النيوروسيرجي، ثم الكارديوثوراسي سيرجي. المواضيع دي مواضيع لازم احط فيها فول مارك، لانك انت مش هتتبحر فيها، لانك انت حاجه جراحه عامه. في نفس الوقت ازاي اذاكرها؟ ازاي اذاكرها؟ تذاكرها بذكاء تلاقي كل الموضوع سهل. انا بقول لك ايه؟ اتكلم لي على موضوع برادر ستون. ما صحتهاش. برادر ستون في بير فين؟ ايوه هنا. كلمني على موضوع البايلونفرايتس. البايلونفرايتس خدناهوش وحتى خدناه في البطه ونسيته. ايتس يعني فيفر، كونستيوتيف ستيشن لوكال اهو. بروستاتايتس اهي. The pain هو the most important symptom في المسالك البوليه. ستون يوريتر. ستون كيدني قدامك اهو. اهم symptom. تمام؟ لما باجي اقول لك دلوقتي انا عندي ستون في البلاتر. ستون في البلاتر عامل لي ايه؟ ايه؟ سوبرا بيوبيك بتسمع في ديب اوف ذا بيس. والستون اللي في البلاتر ممكن تعمل لي انفكشن. ولما بتعمل انفكشن بتعمل سيستايتس. والسيستايتس دي تخلي البلاتر ما بتملاش. الريدر عايزه تغطي، هي مش عايزه تغطي، هي مش مستحمله نفسها. فالعيان يبقى عنده هذا الاحساس المستمر اللي بنسميها painful frequency. painful frequency او بنطلق عليها strangulation. قلت لكم كتير قوي في دايما تشخيص مشهور يقول لك عنده ديسيوريا. الديسيوريا هي كل الخلل في المسالك البوليه. اي خلل. تذكر ايه ديسيوريا؟ زي ديس فاجيا. ديس فيكس ديس يوريا يعني خلل في الميكتوريشن، قد يكون كذا وكذا وكذا وكذا. يعني بقول لك انا عندي بينفول فريكونسي، عندي فريكونت اند سكسسفول ديزاير تو باي يورين وذ باسيف اوف سموك يورين. اقول لك ده عباره عن ايه؟ سترايك. تمام؟ في اي سؤال؟ زي ما قلنا درس النهارده هو اساسي الستول، بس دايما بيبقى فيه فرشه قبل ما ابدا. احنا المفروض هنتكلم على موضوع البيت، هتكلم على موضوع الانوريا او الاوليجوريا او الاكيوت رينال فيلير، هنتكلم على موضوع الهيماتوريا، على موضوع الريتاكشن. بمعنى اضاف هذا الشابتر مليء بالاسئله الريتاكشن. ما اقدرش اسيب الموضوع ده واخش على موضوع بعدين، ما ينفعش. لازم دايما بدايه. فاحنا زي ما بنقول درس النهارده هو البيس، هو السيمتوماتولوجي المهمه. اخذت البين الاساس. هاخد مثل للابر يوتين. الابر يوتين زي الانوريا، واخد مثل للور يوتين زي مثلا الريتنشن، واخد مثل للابر بلس اللور زي الهيماتوريا. هاخد ثلاث امثله. تعالوا نشوف مثلا للأبر يوتي بروبلمز، وهو موضوع الأنوريا. أنوريا. أنوريا معناها نو يونت فورميشن. المصنع بايظ. إن 12 أوت. constipation. ما تقدرش تقول لي مثلا no passage of stool in ساعات معينة اللي ده bowel habits. أنا ممكن يكون my bowel habits 3 مرات في اليوم، ممكن يكون my bowel habits مرة كل 3 أيام. الشخص نفسه بيختلف من مكان إلى مكان. أنا باكل هنا في مصر أعيش برطة، باكل في مصر هنا خضروات كتيرة، لما بسافر بره ما بلاقيش هذا، فبيجيلي bowel habits بيبقى changed. بره يمكن أكتر البروتينات عن الخضروات، وبالتالي your bowel habits. فلما اجي اقول لك constipation ايه تفسيرك بالconstipation، اقول لك consistency of stool. The consistency of stool وليس ال timing. شكرا. اما اليورين فاليورين الكدني شغاله 24 ساعه 24 ساعة المية بتنزل في البلدر. فهنا البلدر بقالها 12 ساعة ما بتبتلش يورين أنوريا. ونفس الأسباب ونفس الباسوفيسيولوجي الأولي جوريا اللي هي أقل من 400 سي سي في ال 24 ساعة. واختلفت شوية بعض المصادر تقول لك أقل من 400 أو 300 برسي فما تحت. كتب المسالك بتقول اقل من 400، كتب مثلا زي بين الله كتب الجراحه تقول لك 300 فما تحت. مش هنختلف كتير، لكن 400 سي سي هي اقل يورين، اقل كميه بول تو اكسكريت ذا توكسيك باكتيريا. يعني اقل شيء، لان الكدني ليها وظيفتين. ايه هم وظيفتين الكدني؟ بالبلد كده عايزك تعلم واحد كده في الشارع، قال لك يا كولا ايه؟ شغال ايه كولا؟ السؤال ده من اهم الاسئله، وهتواجهوه في حياتكم الخاصه والعمليه، وهتلاقي انك انت مش عارف ترد. لما اقول واحد انت عندك فشل كولا، يقول لك فشل كولا ايه يا دكتور؟ ده الراجل امبارح مغرق الحمام. هو مش فيه بول؟ مش فيه بول؟ يعني بيقول لك ايه ده؟ يا عم ده انت فقير، ده انت فقير دوق. يا عم فقير دوق ايه ده؟ انا عندي فلوس خد. صح، انا فقير ازاي؟ فالناس بتربط البول بوظيفه الكلى. هل ده صح؟ ليه وظيفتين؟ لها وظيفتين بالعربي كده بالبلدي بقول اي راجل اي شخص اي بيشن الكلى ليها وظيفتين. فلتر وبلع، فلتر وبلع، تصرف الميه. لو الاثنين راحوا يبقى ده acute renal failure. ده acute renal failure. عشان كده العيان يموت، اللي عنده acute renal يموت من ايه؟ يموت من يغرق. مفيش ميه بتنزل، بينزل على على الرئه وعلى المخ. cerebral edema وبلوري edema. مش هيموت من اليورينيا، مش هيلحق. لو فقدنا وظيفه الفلتر، بمعنى كلنا عندنا فلتر، اكلها شوكه فلتر، الفلتر ده بوظه قليله جدا. فلما يفقد هذه الميزه يعني وسعت، يعني الميه كلها نزلت، يبقى عنده بوليوريا. فهمتوا؟ هتتسالوا السؤال ده تقولكم هقول معلش للاسف المعامل قالت ان هذا الشخص عنده فشل كلوي ولازم اعمله غسيل. ازاي يا دكتور؟ ده عنده بول كتير بينزله. احسبيه كده هتلاقيه 3 لتر 4 لتر في اليوم. ده معناه ايه؟ ان فقط وظيفه الفلتر ولكن البلاعه شغاله. لو دي كمان راحت يبقى اكيد ريال فيلير، وده از وان اوف ذا انرجنسي اللي انا بشرحها دلوقتي. وضعت بالبلدي وضعت. فاقل كميه تو ايفاكويت تو سكريت تو فلتر ذا بلاد ستريم فروم اتس توكسيك ماتيريال هي 400 سي سي. اقل من كده يبقى مش شغاله خالص. طيب لو انا خدت منظر بهذا الشكل، قلت بقى كده ادي جلوميرولس، فاحنا عندنا اسباب بري رينال للفشل الكلوي زي مثلا الشوك. لما نقول الشوك لازم نحط اربع خراطيم. اي واحد ريسسيتيشن مينز اربع خراطيم. خرطوم الاولاني اي بي ادي، خرطوم الثاني يوريسترا كاستر عشان تو مونيتور ذا يورين اوتبوت، الخرطوم الثالث قلنا غيراي تيوب وسي في بي عشان ما اعملش اوفرلود على السيركيليشن. لما نقول هذا الكلام فلازم يكون عندنا شرط ويصل السيستوليك اقل من 70 يبقى عنده بوليجوريا. فكده مطلوب تعرف ازاي الوالد الصغير دوت عنده ديهايدريشن. وانا استنى بقى لما دي السانكل جروبز والريترو اوربيتال تيشوز تبقى دراي والسكين يبقى دراي والطنج يبقى دراي، ده مجرد ما الاقي ان مفيش بول والام دولت مش عارف اغير له او هو ناشف بيته من اليوم، يبقى ده معناه بدايه ايه؟ ان دخل في نوع من انواع الانوريا بري رينال انفلونس بيتصلح، واسبابها زي الشوك او اسبابها زي الجاسترو اندرايتس او الريبيتد فوميتنج. لما انا اخش على حاجه زي الرينال اخدتوها في البطن انتوا السنه اللي فاتت وقالوا لكم عليها اكيوت تيوبولار نيكروسيس واسبابها الكثيره، هتاخدوها السنه دي الاكلابسيا والبريجنسي، هتاخدوها برضه هلاقي سيرتن دراجز اللي بروتوكسيك الامينو جلوبوزايدز من اخطر ما يمكن في السوق اسمها جراميسين حقن الجنتامايسين جروب زي الجراميسين اللي خلي بالك خدناها زمان بطلوها اللي هو الاستبتومايسين بتاع التي بي، وكان الاستبتومايسين 40 جرام بالظبط حقن جرام، عند ال 40 جرام يبدا يقول لك انا مش سامع والكلمه تقف، عشان كده بطلوها الاستبتومايسين دلوقتي بطلناها كانتي تيبركس تريتمنت. ثم بوست رينال، والبوست رينال ده السيركيليشن سليمه الكدني سليمه، ولكن في البوست رينال اليوريتر سد الدنيا بقى. خلي بالك اتكلم على انوريا، لما بتكلم على انوريا ايه؟ انا عيب كل الكدني اليوريتر مالكش دعوه باللي تحت. فعندي بقى البوست رينال زي ايه؟ عشان يحصل بوستولينا الانوريا لو اتقل هذا اليوريتر، طب اليوريتر التاني شغال ولا حد يضرب ولا حد يضرب، وكتير قوي تلاقي مثلا واحده ست جايه وبعملها انفستيجيشن جالها حرقان في البول ولا حاجه، بعملها انفستيجيشن بدل الانفستيجيشن ولا اعمل ايه؟ الترا ساوند مثلا يجيلك ريبورت خد يقول لك مثلا ايه؟ الكدني اليمنى مثلا اتروفيت كومبليتلي اتروفيت، تسال هيستوري يقول لك اصل انا عملت هيستريكتومي، وهي عملت هيستريكتومي راح ناس راح ربط اليوريتر وما حصلش اي مشكله ولا بريانه، لكن انت شغال اذا عشان يحصل انوريا لا كومبليت كل كلمه عليها ضرر كومبليت اوبستراكشن اوف بوث يوريتر بوث اوت اوف وان يوريتر ذا اذر وان يا كونجنتري ابسنت يا سيرجيكال ريموف يا باثولوجيكال نون فانكشن، يعني الفرق بين لازم ينام مفيش فرق خالص مفهوم؟ عشان يحصل كومبليت اوبستراكشن اديني امثله كانسر سيرفكس اخدته السنه دي وطلع اخر الديوريتس صح؟ ريتروبيريتونيال فايبروزس واخر الديوريتس، ليمفوماز وتكسير يوريك اسيد ترصدت وقفل الديوريترز، جورينج هيستريكتومي وربطت الديوريترز، ستون ستون دخلنا مجال بتاع ايه؟ ستون، والستون ده قفل اليوريترز فسميناها كالكلس انوريا، وده درس بتاعنا النهارده. يعني عشان اوصل لحاجه لازم اقول لك انا فين في الموقف. ما اجيش على الاخر واخدها. طب اديك انا من اول خالص موضوع الانوريا بري رينال بطنه جراحه، الرينال كانت بطنه الهندفولوجي، بوست رينال جراحه. والبوست رينال امثله كثيره منها بكالكلس انوريا. وده اللي هنبدا نتكلم عليه دلوقتي. كالكلس انوريا، ما معنى كلمه كالكلس انوريا؟ ان العامل الانوريا هي الاستون، ولما اجي اسالك الشغل قول لي ايه البوسيبيليتي اوف كالكوس انوريا؟ هتقول كومبليت اوبستراكشن اوف وان يوريتر باي ستون the other one congenitally absent surgically removed but functional function or complete obstruction of both ureters. صح؟ السؤال بعدين هقول لك يعني ايه complete obstruction؟ هل السايز؟ هل النمبر؟ ولا لا ده ولا ده؟ اختار اجابه. Is it the size اللي يعمل complete obstruction؟ Is it the number اللي يعمل complete obstruction؟ Neither this or this. امال ايه طيب؟ برافو. قلت لا لا بوقع على دي ولا بوقع على دي. امال ايه كوز؟ ايه اللي يقفل اليوم كله؟ هل السايز؟ ليه؟ إيديما. الإيديما. الستون عمالة تتنطط عملت إيديما وهذه هي الإيديما اللي بتعمل. أنا لما أجي وأمس السؤال ده لما أتكلم على ستون في كومون بايل دكت قاعدة عند الست بقالها سنين إشمعنى النهاردة عملت جوندس؟ عشان عامل كومبيوتر أوبستراكشن. إيه اللي عمل كومبيوتر أوبستراكشن؟ الإيديما. يا أخي ده أنت لو جبت تشوب ومليتها زلط وخبيت مية هتنزل وده نظام الفلتر. لو جبت طوبة قد كده وحطيتها في برميل والطوبة دي زرعت انفكتد اطلق مية هتلاقي سكة وتنزل خاصة ان اليوتر له بريستاسيس يعني يب كونتراكت اللي بعديه تريلاكس ولكن القديمة هي اللي قفشت وده اللي يفصل الراجل ده عنده ستون يوريتر انت عمر ما جالك مغص عمري مش معنى هذا اللي جاله يعني اتحركت الستون حركت وراحت عامله شويه قديمه. الست دي عندها ستون في الكومن بايل داكت، تعالى اعمل لك عمليه لا خايفه. فجاه لقيتها جايه لي مره بجوندس، اشمعنى النهارده جت بجوندس؟ حصل قديمه الستون لعبت شويه حكت عملت قديمه. ده قديمه وبذكر هذا السؤال. يبقى كالكوس انوريا معناها ستون عامله كومبليت اوبستراكشن للبوث يوريتر بين قوسين باي قديمه في الامتحان كده لازم ابرزها. عن الخط تفهمه نفاق او stone complete obstruction one ureter the other one is surgically removed pathological malfunction congenitally absent. دكتور كان في البطنه ممكن stone trigon كان هو مش انت خلصت البطنه ما لقيصر لقيصر وما لله لله دي غلطه كبيره جدا وانا عشان افصلها لك هو مش بلده. بصوا يا جماعه بتوع البطنه دائما نسمعها في كل سنه. انا قلت بس يمكن نعملها في الاصلين وخلاص تبقى عندكم البواب ويبدو انها يعني ايه؟ فيروس ماشي. ايه؟ معرفش ليه هو مصر على الحاجات دي. هو بيقولوا ايه؟ ان ستول وريفلكس سباز من الناحيه الثانيه. لا هو يعني الدراجون بيبقى ايدنتس بس دي بتاعتي بقى. ايوه هو سمع كلامي. ومش هو اللي اسمه ايه؟ يبقى سمع كلامي. انا عشان ما احرجوش قلت عشان تحصل حاجه زي دي الستون انفكتد هنا وعليها اديمه فادت الى اديمه للترايكون. والاديمه اللي هي عملت اوبستراكشن للاذر سايت. فاهم ازاي؟ فده التفسير الوحيد ولكن ذيس از نوت براكتيكال. ما شفناهاش خالص. خالص تمام؟ فنفوتها. ها؟ سوري؟ تفسير ان يبقى في وان ستون عامله كومبليت اوبستراكشن يوريتر وحصل له انوريا بالرد من ناحيه ثانيه سليمه. فكانت الاول صابون بيقول وريفلكس سباس مش مقبوله خالص ولا موافقين عليها خالص. للمعنى هذا كل الانسان هيجيله مغص كولوني كان لازم يحصل له انوريا وده مش صح. ولكن لما حبيت ان انا يعني افسرها بطريقه لوجيك قلت ممكن تعمل قديمه في الترايجون فتقفل الناحيه الثانيه. قديمه في الترايجون بتعمل الناحيه الثانيه. بس دي ما حصلتش ما شفناهاش. ما شفناهاش تمام؟ يعني ما شفناش ان واحد عنده كليه واحده بس اللي مخنوقه وجاله انوريا ما حصلش. نعم؟ يعني ايه الطلب ده؟ استنى ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ليه قالوا ده؟ ولكن على الاقل لما اقول الراي ده اوصل له تفسير حتى يبقى مقبول، يعني حتى لو انت سمعتها وقال لك ممكن يبقى قديمه بس، لكن ما فيش حاجه اسمها ريفلكسس بس. يعني الكلمه ريفلكسس دي مش مقبوله خالص، لان الانسان اللي بيجي له مغص كلوي حتى يقول لك هنا ما عمري ما شفته على رجلي هنا وجالي هنا، ما مش ماشيه ريفلكسس لازم ان احنا ترجع برضه لازم يحصل له كوبي ودي ما حصلتش. يبقى احنا لغايه دلوقتي على الكالكولاس انوريا وقلنا اسبابها ايه. تعالى نشوف الكليكال بيكتشر. على فكره موضوع الكالكولاس انوريا من المواضيع اللي هي بتنزل سؤال ريتن، لانها موضوع جراحه وخطير. كالكولاس انوريا قلنا الكوزس، تعالى نشوف الكليكال بيكتشر. 80% بيدوا هيستوري اوف ستون قبل كده. ميل مور ذان فيميل، ودايما الستونز مور كومن ان ميل ذان فيميل. الميتابوليزم اكتر، الدايت اكتر ديسترب ان ميل ذان فيميل، الاستجنيشن في المسالك ان ميل مور ذان فيميل بيكوز اوف ذا لونجر ديوريشن. انا هشرح كده بالبلدي وبعدين نترجمها بكلام. دي قصه واحد، انتوا قاعدين كده بياس في الاستقبال، جات واحد عنده مغص كولوجي، ده اللي هيحصل. يجي لك عنده مغص كولوجي كاستقبال، مش وظيفتك انك انت تترين قد ما انك انت فيرست ايد. جاله مغص كولوجي، اديته كوكتيل، اديته انالجيزكس وانتسبازموتك، راح الايه المغص، قلت له بكره تيجي عياده المسالك. مش قلت له ايه؟ بكره تيجي عياده المسالك. عياده المسالك از ان الكتيف بقى يبدا ينفستيجيت ويبدا ايه؟ يحضره عشان يتريد الاسلوب. انت يتريد بقلبك. هناك كمان ايم اخر، مش قلت لهم تعالى بكره. لكن لما تروح عياده المسالك هيساله. يقول له اخبار البول ايه؟ محمر؟ في حرقان؟ في بول ولا مفيش بول؟ عادة المصريين ارتاح طنش طنش ومفيش بول بينزل، دخل في الانوريا، بدا البلاد بريشر يرتفع، اليوريمين ترتفع، هو مزريان. بنقول ده ستيج اوف ادابتيشن، احنا قاعدين منهمكين، التخفيف قطع، مش اخدين بالنا، حصل لنا ادابتيشن على الحر. بس في اخر الفتره اللي هي قد تكون ثلاث ايام او ست ايام بدا يحصل له دراوس استنزان كوما ودخل في الستيج اوف يوريميا. يبقى عندك ستيج اوف اونست، والاونست ده اللي هي ايه؟ دقائق. ثم ستيج اوف ادابتيشن، ممكن تشوف العيان في اي ستيج من ثلاثه الى ست ايام. والستيج اوف يوريميا ولا ذا بلاد ريز، ذا بلاد بريشر ريز اند بيشن بيكامز كوماتوز. يعني ممكن تشوف العيان وهو جاي لك يوريميا، يا عم في ايه ده كوماتوز؟ والله يا دكتور احنا الاسبوع اللي فات جينا باستقبال كان عنده مغص كلوي، وزميلك الله يكرمه واداله كده حقنتين وفاق وبقى زي الفل ونزل شغل، بعدين بيشتكي دايما من صداع زغلله وعايز يرجع وملوش نفس على الاكل، قلنا خد برد ولا حاجه من دي، الغد ما دخل في الكوره. دي القصه اللي بسمعها دايما. ممكن يجي لك هنا، يبقى خلي بالك تقول له ايه؟ بكره تيجي عشان نشوفك اذا كنت انت الاثيوريميك ولا لا، والانفستيجيت ونعرف بقى راسنا من رجلينا. انفستيجيشن قبل برضه بشرح الانفستيجيشن بطريقه طلابيه نشرحها براكتيكال. العيان ده اللي انت دخلته وعرفت ان هو ان كيس اوف يوريميا، اول ما دخل شفت بلاد بريشر عالي، عاجل كرياتينين بلادوريا عاليين، بدات اكشف عليه لقيت السوبرا بيوبيك فاضي ريزوننت. قلت ده ايه؟ مش ريتنشن، هو مفيش بول، قد يكون ريتين وربما على غيرها. سمتايمز الناس في ناس بتبقى سمينه شويه والسوبرا بيوبيك باد اوف فات مليان شويه، فاندر كومبليت اسيبتيك كونديشن، اروح مدخل القسطره الاقي نقطتين نيورن سموك نيورن از انويا. طب يا جماعه طلعوا يعمل لي اكس راي عادي بلاين اكس راي يو تي اشوف ستون. ساعات ما اشوفش ستون. دونت اكس لو ما شفتش ستون دونت اكسكلود كالكلس انويا. ليه؟ قد تكون ريجيولوسنت فعشرة في المية الريجيولوسنت. قد تكون صغيرة. يقول لي هو صغيرة تعمل كالكلس انوليا؟ ما احنا اتفقنا ده بالعكس ده هي دي ده هي دي اللي بتجري اللي بتتبطط اللي ممكن تعمل اديما سوبر امبوز اديما. وعشان صغيرة والانتستين مش متحضرة فيها مليان جازز والبول ابيض فممكن ما تشوفهاش. انت يا عم لما احب تعمل اكس راي مسالك بوليه يقول لك تاخد شرب زيت خضر وتعمل حقنه شرجيه وقرص فحم عشان نشيل الجازز واقدر ابص على الحصاوي. طب ده انا ما عملتش الكلام ده ليه؟ ان هو امرجنسي في حوادث. زين عن اول حاجه عملتها كشفت. تاني حاجه عملتها حطيت قسطره. تالت حاجه عملنا كلينكس راي. سواء شفت العصر وما شفتهاش دخلناها على اندر لوكال انيسيزيا. لوكال انيسيزيا وهعمل له منظار. لوكال انيسيزيا في حاجه اسمها كده عند الزخانه اقول له انا عايز زيلوكين جل. مش رايك زخانه اقول له والله انا عايز زيلوكين جل 5%. زي ما قال لكم في الانف واذن محضره في زيلوكين سبراي. مش قالوا لكم كده؟ في كده انبوبه زرقاء سبراي تخدر له 10% تخدر ممكن يعمل منظار وهو عايز واعي. فاحنا هنجيب احنا الزيلوكين جل ده ونحقنه جوه اليوريسترا. وبعد كده اروح مدخل المنظار. لما دخلت بالمنظار اهو سروع المنظار هدخل يوريتيريك كاستر قسطرة حالب. قسطرة الحالب عارفين انبوبة القلم الجاف؟ ها؟ انا بجيب لكم حاجات تشوفوها تلاقوها نفس الحجم وطويلة خضراء ومتقسمة خضر وفي كده ايه علامات اسود عشان عارف انا دخلت 10 سم 15 25 40 سم اند سو اون. هروح جاي مدخلها ثرو ذا سيستوسكوب جوه اليوريتيريك اوربس. ادي اليورين اهو اهو داخل اليوريتيريك كاستر. سمعت كليك. ايوه يعني ايه سمعت كليك؟ انت ما سمعتش حاجه ولا انا سمعت حاجه. احساس يعني انا اجي احط ايدي امشي ايدي على ايدي كده ده احساس السوفت تيشو. لما اعمل كده ده احساس. يعني انا هعمل كده ولا انت تعمل كده مش حاسس. انا بقول لك ايه؟ انا حاسس جريد. انا حاسس الاستول. انا حاسس الاستول. يبقى شخصت. وقلنا الاستول عليها مين؟ اديما. بوشيت زقها. يبقى عملت دايجنوزس وتريتمنت. زقتها وقسطرة الحالب عدت. يبقى هنا الانفستيجيشن ده بكتبها بطريقه الطلبه او النمره واحد كلينيكال دايجنوزس اثنين يوريسترال كاسيتر عشان يبقى شور ان البلادر فاضيه ثلاثه سيستوسكوبي يوريتيريك كلينيك سيري اربعه سيستوسكوبيك بلس يوريتيريك كاسترايزيشن. تريتمنت اخد بقى الحبل وخمنه بقى اخدمه وخمنه. تريتمنت زق ممكن هنا وهنا لو يجي لك او بلدك اتزقت. يبقى هنا عملنا ايه؟ يوريتيريك كاست. يوريتيريك كاست يونيلاترال او بايلاترال حسب الحاله. يا اما سكسس يا اما فيل. لو حصل سكسس سيبها يومين الى ثلاث ايام يبدا بقى الكدني تشتغل. تبدا البلاد بريشر تقل، البلاد يوريا تقل، ثم اخش واعمل extraction of stone، نبتدي نعمل استخراج الحصوة زي ما هتكلم عليها في الشابتر بتاع الحصوة. تمام؟ ما عدتش مضيعش وقت، اعمل هنا نفرستم نفرستم بوكال انستيزيا وخش بيركيوتينس نفرستم بيركيوتينس نفرستم. الو وعليكم السلام. ايوه ايوه ايوه اهلا وسهلا. انا عملتك عمليه امتى يا مدام؟ حوالي سنتين. افتكرتي دلوقتي تساليني عن المرهم اللي هو بيعمل تجميل؟ طيب معاكي ورقه، معاكي ورقه وقلم، معاكي ورقه وقلم. سكار سين كاف الف ره واو. ايوه بس خلي بالك ما يتعرضش للشمس ولا هيبقع وشك. الكريم دوت لو تعرضت للشمس هيبقع وشك. ماشي فهمت. ايوه. اه طبعا اي جرح اي جرح. ماشي. عفوا مع السلامه. بركيوتينس يعني انا حاولت اخش من تحت اسلك ما جاتش، اعمل ايه؟ حوض وطاقع يا سلكته يا اما هضطر اشفطه من بره. ده عن طريق الايمج هيبقى نايم كده وهنا صوره باينه لوكا انستيزيا، بخش زي التروكا المكلف زي التروكا المكلف بخش بركيوتينس. ببص انا ماشي فين ماشي فين ماشي فين اللي جاي ما اروح ايه؟ خارم الهدمي، وبالتالي وصلت لغايه لينا البيرس وبدل اللي تشوف دي بره يبدا يطلع من بره اليورين. يبقى انت اكنك يو ريليف ذا بريشر على اللوبريوال تشوبيولز، فتبدا اكيد تشتغل. سيبها يومين ثلاثه اند ذن هنعمل عمليه استخراج الحصوه زي ما هنقول فيما بعد. واضح يا جماعه؟ يعني يا دكتور في البوست تحت التراك من بره لحد يس يس. مش هي اسكا ده ده هي ده اللي هو اولا يعني حاسس ان هي فيها مشاكل فيها انفكشن عاليه. يس غريبه. يس يعني انت يور كومنت ان دي ماي انفايتس انفكشن. يس انا معاك 100% في هذا الكلام ودي من اسوء العمليات، ولكن دائما احنا بنقول ايه؟ لو انا لابس بدله جديده مكلفاني الشيء الفلاني وانا ماي ريليتيف وقع في الميه هضطر انزل طز في البدله جنب ماي ريلاتيف، صح؟ فاهم ازاي؟ ده دائما يا جماعه دائما في الجراحه، دائما في الجراحه بتحط ما قبل وما بعد عشان ترتاح. يعني ما قبل العمليه وما بعد العمليه، العين استفاد ولا ما استفادش؟ عشان في حياتك العمليه فيما بعد يا جماعه تو سيلكت ذا بيشنت، تو سيلكت العيال عملوا عمليه. ده ليه في الجراحه والجراحه؟ زي تو سيلكت يعني تو سيلكت. هل المريض ده هيستفيد من هذه العمليه ولا مش هيستفيد؟ لو مش هيستفيد ما بلاش. هل العيان هيستفيد ولا لا؟ يقعد سيفن هيز لايف. هو في احتمال يحصل انفكشن لا شك في هذا، في احتمال يحصل هنا شويه هيماتوما لا شك في هذا، بس اي سيف هيز لايف ويومين ثلاثه وشيل. انا معاك 100% ان اللي فوزت بيه من اسوء عمليات المسائل. نعم؟ تبع بال لا بالايمج اصلا. عادي اقدر ايمج بس ممكن يدخل لو هتشيل ستون. ممكن ادخل بقى هنا نفروسكوب واشيل ستون من الكليه، بس انا الموضوع مش هنا، الموضوع تحت. مش عامل ايه؟ لو انوريا ما فيش ستون انا بس حاطط انوريا، ما انت كده هتخليني بقى حسب الكوز. انت بوست لينا انوريا ولا برينينا انوريا ولا انوريا بتتكلم على ايه؟ اعلان البوست لينا انوريا مش اي بوست لينا، يعني كسر سيرفكس يبقى لازم له علاج، كسر بطل يبقى لازم له علاج. اللي هو الاعلان المصرفي الراجل اللي عمل وهو ربط الدو يونيفرس لازم افتح واعمل ري امبلانتيشن اوف يونيفرس في المره كل حاجه ليها علاج انا بتكلم على الكالكولس قالوا ايه دكتور دلوقتي احنا مش كنا اللي هو اليونيتريك كاسر يا جماعه ركز والله لما دخلنا الاوتريك كاسر وزقنا الاسطوره فتحنا المكان ما كانت بقى سجناها من الامباكت بتاعها بقت الجمهور اللي قيمته شويه وهي بعيده عن القديمه قال يوري هينز ده اللي يوري الكاسه هسيبه ولا هسحبه بعدين الكاسه يومين ثلاثه شيل الحصره وشيل الاسطره لان اللي يوري الكاسه لو سبت اكتر 3 ايام عملتك اسيت بين فايكس لا طلع للشارع فانت سبتها كده معين يبقى قادر ان انا ابنج واعمل له عمليه استبار الحصره لما نتكلم بقى على ستور يوريتر هتلاقوا من ضمن التريتمنت خلي بالك من ضمن التريتمنت ادي اليوريتر اهو وادي الاسطوانة اهي من ضمن التريتمنت انا بدخل هنا قسطرة والقسطرة تعدي الاسطوان وبعد ما الاسطوان بروح دايس على حاجة تروح فاتحة باسكت وانا سالت فاتحة باسكت وبعدين ايه اشدها اصطاد الاسطوان واطلع بيها فانت هتقول لي بدل ما تحط يوريتريك كاسيتر وتسيبها تقول عامله انفكشن يومين ثلاثه طب ليه ما دام دخلت بالقسطره واي نوت نفتح الباسكت وتشدها تطلع بيها برافو عليك برافو عليك عشان القديمه اللي موجوده هنا دي هتبهدل لك اليوتر وانت خارج وهتعمل لك ستريكشن عشان كده انا اكتفيت باليوريتريك كاسيتر از اوفركم ذا امرجنسي يومين ثلاثه اللي ما تهدى العيال ايه ده كابلا بريشر كابلاريه خش يستخرج الحصوه زي ما نتكلم عليها في الشقه بتاع الاسطول بس انا بثبت لانك انت بعد درسين والطالب دائما بخبرتي معاه مقطع المواضيع يعني ما بيقدرش يمسك اللي ورا ده ويجيبه معاه فانت هتخلص الدرس ده كويس لما تخش على الاسطول يوريتر هتذاكر كويس قوي مش هتقوم قدام ده فانا ممكن في الامتحان اسالك طب يا ابني بدل ما تدخل الغير كاستر وتسيبها ما تدخل الباسكت وتاكستراكت ستون تقول له نو بيكوز اوف الايدينا والخوف انك تجرح الايدينا وانت خارج لا يجب العيان بقى انت مش حطيت الدوري كاستر يومين ثلاثه لا يجب العيان بقى يبقى اليورين اوتبوت كويس هيعالج از يوريميا هيعالج از رينال فيليير بمعنى الداخل قد الخارج جابونا النهارده كام 200 سي سي يبقى هياخد 200 سي سي بس الانسان بيفقد 1000 طب البلدي كده انا بفقد 1000 ما تروحش النهارده تقرا لي كتاب بنيه المنور كتاب اجنبي تقول لا مكتوبه بين او بيعت 500 ده 500 عندهم تحت الصفر انا هنا بقول 1000 في الحر ده بفقد 1000 من العرق من النفس وبكسب 500 من الميتابوليزم من الميتابوليك ووتر يبقى انا محتاج كام لو لا اشرب لا اكل لا اتبرز لا اتبول يبقى انا محتاج كام 500 فانت هتعمل انبوت واوتبوت لغايه ما اليورين يرجع للطبيعي ويعدي 400 سي سي هتشوف الخارج كام اديله على قدمه خارج 400 او خارج 300 وعايز 500 يبقى 800 ان سو اون كده. اي سؤال هنا هذا الموضوع من الاسئله بتنزل ريتن وعشان الستون اهم موضوع في اليورولوجي فانا ممكن اجي اسالك في موضوع الستون واخش الستون على الكالكولس انا ازاي سيستوسكوب بتاع عدسه كبره الدنيا كده اهو لا هو بيبقى كده ده اللي بياخد السيستوسكوب ليه انتروديوسر بشيل انتروديوسر بركب له العدسه خلاص العدسه هي هو مش شايف هنا هنا بقى اللي هو الجنكشن بين الانسترومنت نفسها والعدسه ده هنا في مجرى وهنا في مجرى في مجرايين لا استنى في مجرايين وفي من هنا حنفيه ايه يعني حنفيه ياخد المحلول ولما تتنقل الوتر اروح فاكر حاجه من تحت لانك لما بتخش لو نقطه دم ما تشوفش حاجه لو نقطه دم مع البول بقى كله معقد فلازم بشتغل سكوب دايما بايه ووتر كارنت صلاين داخل وصلاين خارج تمام بيبقى عباره عن ادي ده اللي بيستقبل من الميه، واحد العدسه اللي هي رايحه للجنريتور اللي بينور. في هنا مجرى ادخل اليوتريك كاستر، والمجرى هنا ادخل اليوتريك كاستر، فاشيل اليوتريك كاستر وادخل باسكت وايه اند سو اون. وده كله على فيرجن. لا في بالاكتر ساوند سيب ده كلام على السيستوسكوب، هو ده السيستوسكوب بس. في حاجه بقى ثانيه لو انا استخدم لا استخدم ايمج طيب يبقى نايم وفي صوره وانا بشتغل، بس ده حاجه مش السيستوسكوب. موضوع تاني، موضوع الريتنشن، اكيوت ري تنشن. موضوع الاكيوت ريتنشن، كلمه اكيوت ريتنشن معناها ريتين ديورنج، معناها احتباس فوق، يعني بول الكلام ونزل البلدر ومش عارف يخرج. يبقى على طول لما اقول لك حاجه بقى ريليتد للاكل يبقى يا بلدر يا بروست يا ويستر. The patient is unable to pass one drop of urine. He came with acute reaction. What are the causes? What are the causes? Obstructive causes. يعني كل تفكيري في الحتة دي. يا إما bladder، يا إما urethra، يا إما prostate. يا إما stone bladder، يا cancer bladder. يا كانسر بروستات، يا بي بي اتش بي 9 بروستاتيك هايبرتنشن، يا اما ستون يوريثرا، يا ستريكتشر يوريثرا، ده الاوبستراكشن، او موستو اوبراتيف. كل عمليات البرينيوم في النساء عندكم عمليات برينيوم كتيره. ايفيزيولوجي في الجراحة، عمليات انا بواسير، شرخ شرجي، فيستولا، سو ذبين هيؤدي الى ريفلكس، ذبين بوست اوبراتيف يؤدي الى ريفلكس سبازم اوف ذا سفينكترز. وهسألك واحد عملت لها هيستريكتومي فاجينال هيستريكتومي، واحدة عملت لها ايبيزيوتومي، واحدة عملت لها عملية كولابس، وانت قاعد في الاسم الست مش قادرة تو باس يورين، تعملها ايه؟ او انا اسألك في الجراحة، في الجراحة بنعمل عمليات الانال في اخر الليستة، اخر الليستة عمليات الست في الاخر، يعني دايما الصبحية للاساسي. بعد كده يبدا بقى المدرسين مع مدرسين مساعدين مع النواب يبتدوا يشتغلوا الليسته على الظهر ده. الانال بيكون مشي المدرسين والمعيدين وفضل بقى نايم مع الامتياز في الانال. انا عايز اقول من القصه دي ايه؟ ان اخر واحد اتعملت له عمليه هو الانال كنال. خلصت الليسته، النايب بيقول لك ايه؟ انا طالع السكن، هتغدى، استحمى، اريح شويه وانزل لك. وانت انا ماتشي. انا ماتشي ولقيت العيان اللي عنده انال اوبريشن بيوهوه. I can't void urine. مش قادر. احتباس الوقت مش قادر. يبقى ايه السكوز؟ ايه؟ لان عادة نكتب احنا ايه؟ ميم علاج، ملاحظة العلاج. انقول بيدادين عند الافاءة وبعد 8 ساعات. انقول مورفين عند الافاءة وبعد 8 ساعات. اقول روماتين عند الافاء، اي انالجيزكس وذر ناركوتكس او وذر نون استيرادال انتي فلويد دراجز عند الافاء. مش استنى العيان يروى، انا اتاكدت ان خلاص ريكفرت، السنترز ريكفرت تماما، اديله انالجيزكس مش لازم يحس. وكل الابحاث اثبتت ان لو العيان حس بالالم اقوى انالجيزكس 50% من البوتنس بتاعته راحت. وغالبا الحكيمه هتاخد المورفين في جيبها لانه بيبقى مش هتديله الانالجيسيس، بقى عنده بين ريفلكس سلاس اوف سفينتر. لوحده هتكلم عليه، ده لوحده هتكلم عليه as a treatment من اهميته بالنسبه للمرض الامتيازي. ممكن يكون حاجه جاينيكولوجيكال ريتروفيرتد جرافيديوترس. يا جماعه ريتنشن اوف يور في البنات شبه المستحيل because of short wide urethra، شبه مستحيل. فلما تيجي لك واحده تقول لك انا مش قادر اتناول بتعمل ايه؟ ده هيستيريكال جوزها برامها ولا مخانقه مع عيالها ولا بتاع صيط، يا اما ريتروفيرتد جرافيديوترس. فعشان كده ما تتهورش بسرعه، واقولها لكم هذه النصيحه، عندكم تهور غير طبيعي بتذكرني في القسطره. القسطره ديت لو انت سافرت للخارج شفت القسطره دي بتتركب ازاي تتعدل. انت عندك بقى هنا في الحوادث وايدك كده رجلك تلبس جوانتي بس عشان ايدك ما تتوسخش، لكن هو جوانتي وسخ اصلا، وتروح تدخل قسطره ما دخلتش تطلع راحت وقع على الارض. هات يا عم بتاع ده حاجه غريبه جدا. والاغرب من هذا دايما اقوله، والاغرب اللي ما يحصلش مشكله للعيال عادي خالص. فعشان كده لما تجيلك واحده ست مفيش ما تفكرش في الريتكشن غير الرجال، الا لو كان ريتو غير الراجل في الدراسه. وخليك هنا ديت يعني خليك بيخش قوي معاها جاز اوف ذا بيبي او يستريكل وكده ولا كده ابعد عنها. او حاجه في الاخر خالص هنقول عليها نيورولوجيكال زي السي ان اس، ممكن اخدته في البطنه اسباب كثيره من السي ان اس او البارافيجيا او التروما او او او اسباب كثيره. عشان كده وجب ان انا لازم اعمل لك ملخص اقول لك مين الكومنست ايميل لو راجل، اقول لك بي بي اتش لو راجل مسن كبير او بوست اوبت ان فيميل، اقول لك يا ريت غيرت الجرافيك يدرس ايه ما يستاهل. وان اطفال لو جيت قلت لك واحد لسه مولود وجاله ريتنشن يبقى الكونجنتال اشهر كونجنتال انومالي هو وجود فالف ان ذا بوستيريور يوريسرا. فالف ما حصلش ريكالرايزيشن ليها. هنا بقى اندر كومبليت اسيبتي كونديشن دخل اصطلاح تقطع الفالف وتطلعها. فالف وان واي تقطعها وتطلعها. طب لو كان تشايلد اسال الطاهر اللي ده الرياضه الطاهر يمكن الاسبوع اللي فات يبقى غالبا وهو بيطاروا عوروا فحصل هنا قشره كراستا قبلت الاكسترنال يوريسترال مايتس. في هذه الحاله لازم كده ايه بقطنه بسابلون او اي معقم موتر بمعقم تشيله خالص هذه الكراست. بس هذا الطب فيما بعد هيحصل له ضيق في الاكسترنال يوريسترال مايتس ويحتاج يعمل له عمليه صغيره اسمها مايتس اوتومي. وهنا ده ذا كومنست ذا كومنست ذا كومنست ذا كومنست. لما بيجي لي عيان ان اكيوت ريتكشن او عيان ده جاي لك اكيوت بيكتشر ان سيفير اجري ان سيفير بين ان ان ايبل تو باس دروب اوف يور يا اخي. اوصف نفسك كده قاعد في محاضره واتزنقت ومش عارف تخرج. اوصف كده ان اون اكزامينيشن الاقي السوبرا بيوبيك تندرنس ومن كتر الجاردينج يو كان فيل ذا بلادر. عكس الكرونيك ريتكشن اللي هي البلادر تبقى ايه؟ زي لايك جرافيتي يوترس. يبقى انا الاقي التندرنس لما اجي احط اعمل البركاشن كل ما البركاشن العيان بينطر منك من التندرنس اللي هي ضل البركاشن. في الاكيوت ريتنشن يو هاف تو اكزامن ذا اكسترنال يوريسترا ميتس اند بينال يوريسترا لازم يكون في ستون امباكت او ستريكشر. لازم اعمل بي ار لازم في بوستد انلارد او كاسا بلادر او كاسا بوستد. لازم اي اكزامن ذا ابدومين جايز يكون في هايدرونيفروز السابقه ورينا السوالينج سابق وده يدل على ان العيان ده كان كرونيك وحصل اكيوت اون دبل كرونيك. تريتمنت ايه رايك في تريتمنت يا احمد؟ التريتمنت انا دلوقتي في الاستقبال ووظيفتي اي ريليف ذا ريدمشن اكوردنج للكوز. لو بصينا على الاسباب دي كلها كده تجمعهم هدوء نلاقي هما سببين اختلف الاسباب لكن هما في الواقع تو ايديولوجيكال كوزز تو ايديولوجيكال فاكتورز. يا اما يكون فانكشنال اللي هي الريفلكس سباز او قد يكون اورجانيك صح. والاورجانيك امثله ليها زي البي بي اتش زي الكانسر بلادر زي الكانسر بروستات. ثلاث اسباب حاسبهم في الوقت الحاضر لغايه ما نام بتوريه سيد الستون ستون نادر جدا تعمل البروتاكشن نادر قوي قوي قوي. دول الاسباب المشهوره وكل واحده ليها طريقه تريليف بروتاكشن. خليني دي السبب ايه؟ دي عمل ريفلكس سباس يبقى ايه دي انرجيز؟ ما ارتاحش حط هوت فومنتيشن سوبرا بيبك على البرينيوم عشان مش ده ريفلكس سباسم فك السباسم ما ارتاحش دايما احنا بنعمل اذن مرافق في اول يوم يعني اذن مرافق اللي بنعمل انت عملت عمليه لحد دايما نعمله اذن مرافق لان عدد البيشنتس اكبر من عدد الحكيمات وعدد الامتياز وفي حاجات لا الحكيمه تعملها ولا الامتياز يعملها عايزين نغيره لبسه وعايزين نقومه عايزين نعمله يبقى ده المرافق. بقول للمرافق خده مشيه كده مشيه وديه دوره الميه افتحوا حنفيه الميه. وفاكرين لما جينا قلنا زمان خالص the most important factor to prevent the DVT is early induration with the first desire to fall urine. كل الخطوط مع بعضيها خلي بالك الناس العيان ده مثلا معمول حاجه اورثوبيديك ولا حاجه ما تشقامش لكن الماجورتي قوامه يا سيدي. في اعتقاد عند الناس ان الجرح اللي لسه طري اكنه ملزق والله يا ابني اسيبه لو انت مقفله كويس حتى لو شال حديد لو مش مقفله كويس حتى لو نيمته فيقوم because two patients many patients are sharp to make sure to keep that جاب لك النغوله والمعنبر واللي داخل واللي خارج طبعا يكون مكسوف. نمره اثنين فين الفسيولوجي بتاع البكتوريشن اللي بيقول لنا ان مهمه جدا الابدومينال بريشر عشان الاكت اوف نيوتريشن فقد الميه وجدوها في حاجات بيقول لك واقف جاي كده اللي بيعمل ريفلكس نيوتريشن بتساعد على النيوتريشن ما جابتش نتيجه هنا هدي باراسلفاسوماينيك عشان البلدر كونتراكت سبيكتر ريلاكس بس على شرط على شرط باراسلفاسوماينيك ده ليه خطوره على الانتستين على شرط ما تكونش عملتي عمليات في المصارين اللي معاها ريسكشن انستموزس فهذه الحاله هتهيج المصارين جايزه الانستموزس يفتح منك عشان كده حته الباراسلفاسوماينيك بنحتاط منها ونقول لك بص الشغل بقى بلاش منها unless العيان يكون عنده اوبستراكشن مثلا بسبب او لاخر هي تديها لواحد عنده اورجانيك مش كده انا فصلتها مش نتيجه under complete aseptic completion ده خلص طبعا فضيت ريليف سباس شيل الاسهل رول دونت درين مش كده ذا رول دونت بوت كاستر عشان كده انفايس انفكشن حتى لو عملتيها فين الاسطر هتخش وتطلع اللي بره ديت غير معقمه يعني انت عملتها وهي معقمه وانت معقم والعيان في اوضه العمليه جوه ما بعد ذلك عشان احنا بنلجا الى الاسطره غصب عننا بنسيب الاسطره غصب عننا حسب الكونديشن. بيت الاكيوت ريتنشن مش هجاوب عليه غير لما اخلص المسالك واخر محاضره في المسالك هي بتبقى بتكمل الاكيوت ريتنشن. يعني بيجي لك في الامتحان اكيوت ريتنشن يا جماعه الاكيوت ريتنشن ذكرنا مثل ولسه مثل وفي المثل الثاني اللي هو الاورجانيك في ثلاث امثله مختلفه التريتمنت بتاعها فانا اديتك مثل بسيط وهو البوست ابت. نزل مره سؤال في الامتحان راس العيني قال لك مانجمنت اوف اكيوت ريتنشن اوف يورين ان ايميل 25 years old مين 25 years old اكسكلود مين البي بي اتش و الكانسر بوست اكثر هيمورويدكتومي كوز ليك ا بيكتشر ان تريتمنت pain reflexes first. Clinical picture is post upper, is unable to void urine. Intense desire, and he is unable to void urine. وبعدين نقول القصة بتاعة بقى نديله الأناجيزيس إلى آخر إلى آخر إلى آخر. مفهوم؟ أنا دلوقتي لو جاي لي عيان اسمع يا جماعة السؤال مش بوست أوبرت يس أنت في الاستقبال جالك عيان عنده عنده أكيوت تنشن مفيش يورين يس ما بتقولش مفيش يورين مفيش يورينيشن مفيش يورينيشن يس هل انا اقدر احدد ده ايه من غير كسر؟ يس يس ليه بقى؟ انا منتظر هذا السؤال انا كنت منتظر هذا السؤال واحد جالي الاستقبال عنده اكيوت ريتنشن يعني مش مستقبل عشان يبقى ايه الدايجنوز الصعب بالنسبه له هل اقدر اعرف؟ لان احنا لسه هناخد الموضوع ده والموضوع ده والموضوع ده انا الاول اصلا ما قال لك عنده اكيوت ريتنشن ماشي اوكي لو انا هنا لو انا لو مفيش يورين بالبلر ولا على رمي ويبقى نول الصداع والنوزيا وشويه اتشينج وما عنديش ديزاير غير واحد بالك ويز انتنس ديزاير عمود مش قادر ده هنا كورن للاتش اتفضل اقول للاتش البي ار اللي هعمله في البروستات او لا او هارد ماس في البلدر او لا وبعدين ثانيه وبعدين انا راجل الجهاز لا ليا ولا عليا ولا فيش خبره ومش بوست اوبر دي يا اخي احط اصلا فضي المسال شيل الاسطره قول له تقعد معايا او تحول الاسم داخل او تيجي بكره المسال On no account, دي بقى الموضوع عايز ولا. On no account, you relieve retention and send patient home. ده هيضحكوا عليك ضحك. أنا بقول لك أهو اللي بيجي لك ده عنده retention، ده حاجة من الاثنين، يا إما راجل جاي وهيتأثر ولأنه وعايز يتعالج، يا إما واحد مسن وبيتأثر كذا مرة ومش عايز عملية. خلي بالك أنت بتتعامل مع ناس نون ميديكال، دي نمرة واحد. بتعامل مع ناس نوعا ما الثقافه مش عاليه ولو الثقافه عاليه خايف انا اسال سؤال انتوا شفتوا عمركم حادثه عربيه؟ طبعا لما يحصل حادثه عربيه يحصل ايه؟ الاثنين بينزلوا يتخانقوا ليه؟ ولا يعني اول ما ينزل تشيك هارت شكرا ولا خناقه وضرب انا ما شفتهاش في العالم كله غير في مصر ليه؟ حتى لو رحت الخليج ما شفتهاش ليه؟ برافو عليك عارف انه مش هاخد حقه فعلى ايه ناخده بايدي بايدي and this happens in medicine هو عارف هو جاي هو في بالطرق حاجه اسمها توصيه جاي على العمليه زي فلان والله بص اهو التليفون خد بقى فلان صاحبك بيكلمك توصيه في ما عندوش ثقه في اي حاجه هذا البيشنت هيتاثر هيدي لك دعوتين وانت ما فيش احسن منك وهيمشي هيجيله ريتنشن تاني يوم تكون انت الماتشات خلصت بقى كان يسقيلك ايه اللي بيحصل؟ ليه الكتاب قال لنا On no account any patient relieved retention should send home لازم يبقى admitted under observation ولازم يتعالج حول الاسم الداخلي حول الاسم المسالك عجوه ليه؟ من كتر ما البرادر بتحصل لها distension كل الباراسيمباثيك فايبرز كل النيرز بتقطع فيتحول الى كرونيك ريتنشن and what is chronic retention chronic retention طبعا ده مش مصطلح تقييم ده غالبا واحد بي بي اتش او ستريكشر او نيورولوجيكال هيبقى البرضة تتملي زي مثلا بروستات ولا يحس بيها خلاص مفيش احساس تتملي اللحم لدرجه ان اجي تربطه في يوري جاي بعد كده هتعدي كوبايه مليانه على الاخر لو جبت لك قسطره لو جبت لك قطاره نقطه النقطه دي هتطفح فالبيش عنده كرونيك ريتنشن هيديلك في العيادة الخارجية وهيجي يشتكي من دريبلينج اوف يورين بنسميها كرونيك ريتنشن ويز اوفر فلو. واحسن يكون حد منكم زي بابا واحد سالني قال لي اوفر فلو يعني ايه؟ فجاه فش يقول هو حمار واقف في الشارع الفش اوفر بس يعني في ساعات كده الكلمه يروح مترجمها على الهواء كده لا اوفر فلو يعني نقط يعني بضر على اخرها ونقطه وشبه لك كوبايه الميه على الاخر نقطه هي اللي تطلع مش كل كوبايه الدنيا يعني لو كان عينك كده تجري عينك استقبال وز انتنس ديزاير تو فويد يو ان هان كان نوت فويد دريب اوف يور دروب اوف يور الاقي ده بالعكس انت قاعد بره في عياده خارجيه وانت داخل بقى كده على العياده وهو قاعد قدام كده يا راجل قاعد مصطاد له مثلا التمرج ولا بتاع وشرب شاي وقهوه داخل شاي ريحته هيز وات اليوريك اسيد مش شمه ويحكي لك انه كان بيجي له ريتنشن ويتاثر وكان بيخاف من عمليات لغايه ما بدا يزهق من ريحته المستمره دي فهو جاله ريتنشن وتعالج كذا مره باي دي كومبريشن باي كاسترايزيشن نو اكتر تريتمنت لغايه ما جاله الريتنشن ويز اوفر فلو. وهذا المريض لما تسمع القصه والهيستوري يقول لك اصل ليه القصه بدات من الاول خالص بفريكونسي فريكونسي كرونيك ريتنشن وفريكونسي يعني ايه؟ يعني ايه كرونيك ريتنشن وفريكونسي؟ يعني عشان البروستيت اللي حجمها قد الزبونه بقت حجمها قد الكونتربايه كده راحت داخله هنا بالشكل ده فبقى هنا في ريتين ديوري مش هقدر يفضيه غير لو وقف على دماغه فده اسمه الريتين ديوري او كرونيك ريتين ديوري او كرونيك ريتنشن. كرونيك ريتنشن is not a clinical diagnosis هو is a pathological diagnosis. العيان عنده acute ريتنشن بنشخصه العيان عنده كرونيك ريتنشن هو ماشي في الشارع مش متأذي ما هو ما يقدرش واحد يبقى مزنوق ده لو مزنوق يقف على حيطه على راسه ويفضل مفيش انسان هيبقى مزنوق هو مليان يورين بس مش حاسس بيه. والقصه تعود في الاول خالص لما كان ريتين ديورين وكان راح بفريكونسي وعامل له ديسيجن ولا عنده بروستات وبعدين عدى على الاكيوت وتعالج غلط باسطره ومشروب لغايه ما وصل الى ريتنشن ويز اوفر فلو. اذا كلمه كرونيك ريتنشن از باثولوجيكال and its clinical diagnosis هو ال BPH او ال cancer prostate او ال structure او neurological dimension. يعني ما ينفعليش تديني ايه في التشخيص ورقه العيان عنده chronic retention هضحك عليك في chronic because of what لكن هي بتقول ايه acute retention فهمنا؟ يعني تقولي chronic retention because of cancer prostate ولا because of BPH ولا because of structure ولا because of CNS problem. So chronic retention is a pathological منتظرات تحط لها clinical diagnosis. عشان كده what is the treatment of chronic retention؟ treatment of chronic retention الاول فضل المثانة بقى هنحط قسطرة ولما تيجي تفضيها فضيها بشويش بشويش ازاي الاكيوت عارف زي واحد بقى بيزوق الباب وانت ايه عامل الباب ما تسيبوش مرة واحدة احسن ايه يتكف على وشه. تعالى ترجمها كلام طبي مش ده كرونيك ريتنشن بقالها شهور ويمكن سنين الله اعلم رجع على مين؟ رجع على اليوريتر على مين؟ على البلبس الزنق مين؟ البارينكما اوف ذا كيدني البارينكما دي مش بيها بلاد سبلاي البلاد سبلاي حصله ايه؟ اتزنق لو ايه يو ريليف ات acutely هتلاقي جاش اوف بلاد وممكن يحصل له هيماتوريا. فدخل القسطرات اقفلها فضيها شويه وبقى له سنين يا اخي مرتين حبك الاول فضيها بثواني ما تفضيها يا اخي ساعه نص ساعه فضي شويه واقفلها فضي شويه واقفلها فضي شويه واقفلها gradual decompression. يعني كل الشرط يكون الريتنشن معقول كله ممكن يكون الريتنشن انا عندي واحد بي بي اتش. تعال نشوف منظار، تعال نشوف الترا صوت. راجل كبير كده في سن جدك ولا جدك راح يعمل الترا صوت، طلع الترا صوت يقول لك ايه؟ البروستات ميجرز كذا في كذا في كذا. وبعد كده عملت له بوست غالي، يعني دايما الفيلبيك الترا صوت لازم تكون شارب ميه كتير. عشان بقدر تتبني. كويس؟ في الستات لما بقدر تبني ليها هتزق اليوترس هيجيب الاوفرز. في الرجاله الوضع هيتبني يبقى سوتو برادر اقدر ابص على البوست، انت ممكن تشوف على البوست من هنا او ترانس ريكتر. تمام؟ بعد كده يعملوا ايه؟ فضي البول وتعالى لي. فضي البول وتعالى وجه عمل له الترا ساوند تاني. ده هنا بقى ايه الريتين يورين، ده الكرونيك ريتنشن. يقول لك ولقينا ريزيدجوال يورين 100 سي سي 60 سي سي 30 سي سي ريماركابل، يعني ما اي حاجه. يعني انت كنت شايف تروح تعملها يقول لك ايه بقى نوع ريزيدجوال يورين. كل واحده بيكبر كل بصيره بتكبر شويه كل ما بيعمل ريتين يورين. اذا البيشنت عنده بي بي اتش ممكن عنده كرونيك ريتنشن. مش بالمنظر ده بقى عامل فريكونسي كده صح. بقى كده بيكتشر ذا بيشنت واتش كرونيك ريتنشن بريزنت ويز فريكونسي ليتر اون ريتنشن ويز اوفر فلو. بس ورا الكلام ده شرح ياما. فريكونسي وريتنشن. ايوه يا سيدي، ما انا بقول لك على اليورين ده لازم يكون مر كذا مره اكيد ريتنشن عشان يحصل له ده كده ولا كده. يو تريد تو كور، بس قبل ما تريد تو كور يو هاف تو انفستيجيت. عشان احنا قلنا ايه؟ الكرونيك ريتنشن از نوت كلينيكال دايجنوزس. فاحنا عايزين كلينيكال دايجنوزس، فلازم لسه هنعمله انفستيجيشن اند ذن وي تريد اكوردنجلي. لغايه ما تعمل انفستيجيشن فاضي له مثانه. لما تيجي تفضي المثانه فضلها ايه؟ كلينيكال. لا هو اصلا ما عندوش حساس، ما عندوش حمام ازاي؟ وقال تساليه خلي بالك يا جماعه ده في البراكتس ده هتتسال. الانسان دائما هو حكم نفسه، هو حكم نفسه. انت لما تبول بطريقه منتظمه عرفت بقى ان المره دي غير منتظمه. العيان يعني ده بقى له سنين في الهلوسه دي في اللخبطه دي، فاعتقد ان هو ده التبول بتاعه. انت بتتبول خلاص الحمد لله كويس جدا مش اي حاجه، بس هو التحكم مش كويس. تقول لك ايه التحكم مش هو اللي خدك على حته ايه الانكونتنس. هو اصلا ريتيد وبينقط. خلاص خلاص باصوي متقطعت الباراسي الفاسيتي اسيد 2 3 4 اتقطع. مش معنى هذا انه مش هيرجع، ممكن يرجع ممكن يرجع. مين هيد مين هيد اللي مش ده استرلينج يورينات مين هيد؟ انا سليم مين هيتحرك؟ استرلينج يورينات ده ليت خلاص خلاص خلاص. وهي عشان بتاع الناس وقال لك ايه؟ فكر بتوصل المصري عماله بتكافح بقى لها سنين خلاص. طبعا لسه في موضوع اسمه الهيماتوريا، بس انا هبدا بقى الستونز. يعني ميزه اليورولوجي وحلاوتها في ايه؟ المواضيع كلها لوحدها سيبريتس. عملنا اكيوت ريتنشن، عملنا الانوريا، عملنا البين. لسه قدامي المره الجايه هنعمل هيماتوريا، بس النهارده هنبدا بالستونز. الستونز او الجل في العظم. هذا السبجكت ها جردل جردل جردل جردل الى ما لا نهايه. سواء اورال سواء ريتن اكس راي اوبراتيف. ستون كيدني يوريتر برادر يوريسرا. انا كل ده جمعته بشرط ان اي موضوع هنتكلم عنه. واحد مود اوف فورميشن. اثنين اتيولوجي. ثلاثة باثولوجي والتايبس اوف ستون. أربعة كومبليكيشن خمسة كلينيكال بيكتشر ستة انفستيجيشن سبعة اي ستون هنتكلم على هذه السبجكتس مونوفورميشن ابدا فيها بلغه بلدي بسيطه عاميه بفهم المريض ازاي الحصه اتكونت دائما المريض دائما المريض يقول لك ايه طب ليه يا بطل حصل ليه حاجه زي كده فبنقول له اصل اليورين ده عباره عن ووتر زائد كريستلز املاح دايبه في ميه هذه الاملاح هي املاح المغزلات لان دايما كله الاملاح اللي في ميه ما بتخش بقى هو فاكر ان الاملاح حلوه في ناس ثانيه اصطنع الثقافه تقول لك ايه مع ان انا ما بحبش البوتاني والسفندي موالح املاح بلح كله ايه في الحته دي راشد عليا اي حاجه بقول له لا هي مغزلات فوسفات يوريك اسيد وسيس تين سيستين ده لان السيشن افان اسي كونتينيك سلفر دول الاملاح اشهر الاكسيدات اللي هي 75% 20% او 15% فوسفات 10% يوريك اسيد ده بقى السيستين ده كام في المية ده مش سايب له حاجة حاجة خالص هذه الاملاح دايما في الميه يا اما هذه الاملاح هتزيد يا اما الميه دي هتقل هتنتج على ترسب الاملاح لما تترسب الاملاح تترسب حواليه نواه او نيوكليس النواه دي قد تكون ار بي سيز قد تكون باس سيلز قد تكون ابيثيليوم بالهرز يا دوبه ستون صغار رملايا جرابل تعالى تلاقي الالترا صوت ايه جرابلز هتبدا تترسب حواليها وبعدين هيجي ماده من الفايبرين تلزقهم مع بعض اذا هي عباره عن حصوه مكونه من املاح نازله لقيت نيوكليس او نيدس وبعدين جت الايه سيمنت اسمنت على بعض هذا السيمنت اذا ريفرسبل كولايد اسمه الفايبرين انا بحكي القصه البسيطه دي عشان اقول لكم الميه علاجه لو كنت بتشرب ميه كفايه وقدر الميه 3 لتر في اليوم حسب الكتب الاجنبيه حسب ما جونا هنا 4 لتر في اليوم ده اللي محتاجه اي انسان طبيعي وبعدين لما حصل كونت بقى اتكونت عن طريق ماده الفايبرين والفايبرين ايز انسولبل انا بحكي له القصه دي ليه عشان اقول له حصل المسالك البوليه لا تزول ما تقوليش اديك علاج بدواء الحصل زي مثلا ما ناخد البيلي بسكوت في علاج الاول بقى الحصوه ديت لما احب نعالجها تحفظيا يعني نعالجها تو اكسبلت يا اما نكسرها ديس انتجريت ايه بالموجات التصادميه لكن لا يوجد علاج لدواء الحصوه اتفقنا نيجي بقى نترجم هذا الكلام الى لغه البيض اللي هي الايديولوجي دي لغه كده بلديه دي الايديولوجي قول عشان يحصل ستون لازم يكفر كرايات واحد الانفكشن وهو اهم واحد اثنين الاستيزيس ثلاثه الكريستالز الانفكشن بيديك النيوكليوس الاورجانيزم الانفكشن بيديك الاكسوديشن هو الفايبرين الانفكشن بيغير البي اتش اوكيوليد هو البي اتش اوكيوليد از اسيدك في بعض الاورجانيزم زي الستاف او زي البوديوس الستاف اوريوس او البوديوس بيغير البي اتش اللي بيحتوي على اليورييز انزايم يروح محول اليوريا الى امونيا، فالامونيا تدخل اليوريا الكلاين، والفوسفير يترسب الى الكلاين ميديم. يعني انفكشن اداك الكريستالز فوسفيت تنزل، اداك النيوكلياس باس سيلز، اداك السيمن سبسس ستيزيس. طبعا حبيب بقى من المكونه مشهوره ستيزيس فوازي انفكشن كما قلناها. طب ايه هو الستيزيس؟ ستريكتشر يعمل ستيزيس، ستور يعمل ستيزيس، والستيزيس يعمل ستور، وزاد ريزالت قرام بكام ناسين بنت زي ما خدوها في البطنة اللي عنده برابيجيا وعنده كومة. لان لما يكون واحد نايم على ظهره وهو انا كات سكشن الاقي اهو ظهره اهو ادي جدني وادي جدني. اذا البلبس اهو اذا هاز تو درين اجينست جرافيتي، ده غير ان البروام بخمس سيمات بروفايد كالسيوم العامل الاساسي في تكوين حصوات عن طريق الديكالسيفيكيشن. ليه الانسان اللي يربط كتير قوي يحصل له اوستيوبوروزس هشاشه عظام، ولما يحصل هشاشه عظام تلاقي الكالسيوم راح من العظم وراح على السيركوليشن ونزل على البول راو، يبقى عنده ايه ديسيوز اتروفي، عشان ديسيوز اتروفي ما يتحركش وبالتالي يحصل ديسيوز اتروفي للبول. كريستالز بالرغم الشهرة العظيمة للدايت مع كريستالز، يعني كل الناس عارفة ان الطماطم والسبانخ والمانجا والفراولة فيها مسالات كتير، كل الناس عارفة ان البط والحمام والجمبري مليانة يوريك اسيد، والزمان الوكيل ده الملوك اكتشفوا ان اعلى نسبة يوريك اسيد الفول، فول قال لك بقى ده الملوك ده بتاع، خلينا نسول عليها مخلص وانتهينا. كل اليوريكوزوريا ديت دايت، ومع هذا ومع هذا اهم سبب اهم سبب هو ميتابوليك التمثيل الغذائي. ده ميتابوليك، يعني انت لو اليور ميتابوليزم مظبوط الكميه اللي بتاخدها بتتوظف الى ماتريكس في البول، فهي موضوع ميتابوليك. يعني كتير قوي من الناس يقول لك يا عم انا لا باكل ده ولا باكل ده، ولا ده راجل نباتي والفول على قدي، وتلاقي اليوريك اسيد في السم از ميتابوليك ديس اوردر. مش معنى هذا ان الدايت الدايت زي ما بقول ايه القشه اللي كسرت، يعني انت لما يكون عندك ميتابوليست بتاعك تعبان وعندك الاوكسالات بالهبل جوه جسمك ما تاكلش برضه حاجات تسبب الاوكسالات. لكن الدايت الون از نوت ذا كوز. لو بصينا على الاوكسالات ليها بتتكون من كالسيوم اوكسالات، الفوسفيت كالسيوم فوسفيت. اذا هو يكفي لو لك الاوكسالات والفوسفيت هم اكثر من 90%. وير از الكالسيوم؟ زي ما عارفين الكالسيوم ده ممكن يكون هايبر باراثيرويديزم. عشان كده لما كان في مره سؤال جميل جدا في القصر العيني ام سي كيو على اشعه مالتيبل ستونز بايلاترال ستونز فوق وتحت هيكونوا حصاري، فمن ضمن الاسئله اللي مكتوبه examination of the neck is mandatory، صح ولا غلط؟ كل قالوا عليها غلط، قال في دخل النك موضوع وعلى عم حصاري يبص على النك، فكان يقصد بيها الهايبر باراثيرويديزم لما يكون عنده مرض فوق وتحت bilateral. افكر هايبر باراثيرويديزم حاجه ميتابوليك، هايبر باراثيرويديزم كويس. ومش معنى اكزامينيشن ان انا هلاقي يعني باراثيرويد طالعه، يعني لا مش قصدي. اكزامينيشن كود بي وان يو اكزامين، يعني انك انت يو دايركت يور اتنشن ان حاجه في النك قد تكون هي السبب ان يو هاف تو انفستيجيت. وما زلت اهو في اخر حاجه بقى في الايديولوجي، الميه. قله الميه هتخلي الكريستالز تترسب حتى لو كان نورمال، حتى لو كان ميتابوليزم از نوت كويت نورمال. لا مش انفكشن، قد تكون انفكشن، قد تكون بالهرزل، قد تكون اورجانيزم بحد ذاته، قد تكون ديسكريميتد ايبيثيليوم فيتامين اي ديفيشنسي. في واحد اسمه راندال، كان في راندال ثيوري، قال لك العيان ناس اللي هي عندها اي فيتامينوزز اي بيحصل لها ديسكريميتد ايبيثيليوم، وده يبقى النيوكليس بتاعتها شرط كلوت، يعني مش شربتش ميه كفايه، حصل كريستالز، الكريستالز جرحت نزل حته دم. حاجة تانية. كريستالز اللي هي دول اللي ترصبوا على نواة اللي بعدين من الانفكشن بقى ساعد على انها ايه تلزق مع بعض. ممكن يبقى عندي املاح في البول ما عنديش حصوة. لكن حصل مرة انفكشن ما اتعالجتش من املاح. مرة دي سلم، مرة تانية سلم، هتيجي مرة مرة دي حصل لي انفكشن، والانفكشن هتعمل هتبتدي بقى يكون بداية الحصان. Over 80% of the stones لازم تكون في الانفكشن. تعال نشوف النقطة الثالثة، التايبس. التايبس اوف ستون، خلي بالك الامور ده هيمشي على كل انواع الستون، سواء كدني، يوريتر، بلدر، يوريس، اي حاجة. التايبس. اوكزالين از ذا كومنست. الفوسفيت از ذا نكست كومن. اليوريك اسيد او اليوريت، واخيرا السيستين. فالاوكزاليت هذا سبايكي سيرفيس مكونه من كالسيوم اوكزاليت، لونها غامق، عمرها تصل الى لارج سايز. مع ان كالسيوم اوكزاليت يا اخي لونه ابيض في المعمل، امال ليه بتقول لونها غامق ممكن توصل للونها يبقى اسود؟ في سبايكس سبايكي هتجرح، هتبقى فيه بلاد، بلاد هيخش على البودره البيضاء هتبقى لونها غامق. عشان سبايكي سيرفيس هتدي ايرلي سيمتوم، عشان كده العيان مش هيستنى لما تبقى لارج سايز. مشهوره قوي الاوكسالين كريستالز صار. نجيبه سكوب صار. الفوسفيت ستون هي الطباشير. هي التروفوزايت، الطباشير، تروفوزايت هو الطباشير. عبارة عن كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفيت، امونيوم. يعني لو بصيت على الملح ده تلاقي الملح ده خماسي. كالسيوم، مغنيسيوم، امونيوم، فوسفيت، فتطلع على هيئة الخماسي او الثلاثي. كالسيوم فوسفيت الون او كالسيوم مغنيسيوم امونيوم فوسفيت. سموث سيرفيس. وايتش او وايتش يلو الكلام، ودي توصل لاحجام كبيره ساعات توصل لحصوا بعد المسام. كل دي ايه ده؟ هو مش حاسس بيها، ما بيجرحش، كل كان عنده شويه فريكونسي. وممكن تخش على الكدني وعلى الكالس وتاخد الكاست بتاعهم، بسميها ايه؟ ستاب هول، مثلا البري ستون. مش ممكن توصل لحد ما ايه لو كانت ايه؟ ما تنساه. ما تجيش اي سيمتوم. استغرب لما عملنا الاشعه، ايه ده؟ انا عمري ما شكيت. يوريك اسيد. بتعمل اي سؤال ده بالانفكشن؟ طب انت ايه رايك؟ موافق على الكلام ده؟ انا موافق. انت موافق؟ انا موافق. وهم موافقين. انت موافق. مش لسه بقول لك ده بتاع الفوسفيت. والفوسفيت اللي غير البي اتش بتاع البروجس وستاب. فالفوسفيت ده ما يجيش غير من ايه؟ من انفكشن. يوريك اسيد، بيور يوريك اسيد از ريجلوسنت. ساعات بيبقى معاها شوائب من الاوكزاليت. ساعات بيبقى معاها ايه؟ شوائب من الاوكزاليت، هيبقى يوريت. يعني البيور يوريك اسيد بيور هي 10%. وتلاقيها فيري سمول ستون وبني زي الحمصه كده وبني وناشفه جدا. ده عيل جالك بمغص خرمي عملت له اشعاعات مفيش حاجه. مفيش حاجه. ما تقولوش مفيش حصوه. قول له 90% مفيش حصوة، بس 10% ممكن تكون حصوة بلورية، بنسميها دي الحصوة بلورية غير مرئية، يجيبها الالتراساوند ما يجيبهاش البلينج سيري. وتبص ايه جالك واحد شويه لك يا دكتور ده انا جالي وجع جامد جدا ونقطتين دم نزلوا ولقيت حاجه راحت نطره وجابها لك كده في ورقه كلينكس. بص يا دكتور اهي الريحه بتاعتها كده صغيره بني قاتل. This is the uric acid story. اليورين هي يوريك اسيد مع شويه جزيئات. السيستين مع الانسنشال امينو اسيد containing sulfur. شريك مخالف. ده ميتابوليك ماشي مع اليوريك اسيد واليوريت ومع الاوكساليت. بس it is radiophobic because of its a sulfur content and not because of its a calcium content. Complication. The stool may migrate. كانت في الكدني راحت اليوريكر، كانت في اليوريكر راحت البلادر، كانت في البلادر راحت اليوريسرا. ادي واحد. هتجرع تعمل هيماتوريا. هتعمل انفكشن بيوريا. هتعمل اوبستراكشن لو كومبليت اوبستراكشن. هتعمل سبريشن لليورين فورميشن. لو بارشل اوبستراكشن اليورين يعدي وشويه يرجع وهيعمل لي ايه؟ هيدروليفوزس. اذا ما حد يجيب لك اكس راي او يجيب لك جار يقول لك ايه الكوز اوف هيدروليفوزس؟ ما تجيش تقول لي ات از ديو تو اوبستراكشن. يقول لك غلط. لان الكومبليت اوبستراكشن يعمل لنا ايه؟ اتروفي. يعمل سبريشن. يعني ده بريشر فاليورين ما يطلعش. مره على مره يحصل لها ديسيوز اتروفي. But over it is due to partial obstruction of hydrophosis. استوى انا عملت حق، عملت سكونس ادابليجيا، عملت كارسينوما. دي هتلاقيها فين؟ في حته الستون سايلنت. حته الستون سايلنت. هتلاقي الستون سايلنت فين؟ حته كابيشيوس. يا رينا البلبس يا بلادر دايغانتيكلو. يعني ما تجيش تقول ستون يوريتر ميلين تسكوما سال كالسيوم. غلط. ستون بيربس ستون برادر ده المكان اللي كنت تبقى سايلنت ستون. بس ستون عامل بارشل اوبستراكشن. ايوه هي كانت هنا لسه مش هنا في حاجه اسمها يوريترو فيزايكل جونكشن ضيق جدا نزلت هنا وراحت فوق تاني نزلت فوق وممكن تعدي لو هي صغيره هتعدي. كلينيكال بيكتشر انا بقول لك اهو يعني بخلص اهو كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر اوف اني ستون يا جماعه برضه الطب براكتس. افتكر كده حد راح يعمل اشعه لو عنده حصله. لا طب وقبل كده لو حصله حصلت النهارده دلوقتي لا كان سايلنت او مي بريزنت ويز بين اللي هو الجدول اللي قلناه في اول الدرس او ده كومبليكيشن. ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ بص مسالك يعني انا عشان اقول انا مثلا انا دكتور قلب لازم يبقى عامل اي سي جي يعني لازم اي سي جي يكون عندي. انا دكتور فاسكولار وريت عياط التاسكر رحت له لازم هلاقي عنده في العياده طبله ان شاء الله حتى تضرب بدالي بس طبله. انا دكتور اطفال يبقى لازم في مزاني مزاني طفل يعني في بدايه بديهيات طب عندنا. يوم بقول لك انا مسالك ورايح لدكتور مسالك هتلاقي يطلب منك يورين اناليسيس سيرم كرياتينين بلادي وي وظائف كده بلينكس راي بلينكس راي الترا ساوند. هنعمل بلينكس راي عشان راديو بيك ستونز الترا ساوند ريدوس ستونز ولازم نعمل اي في بي او اي في يو اللي بتوريك حجره حجره كالكس كالكس بلفس يوريتر برادر. الخمسه دول ما كتبتهمش يبقى انت بتقول اي حاجه غير المسألة. خلي بالك في مصر هنا بيخافوا من اي في يو قوي اشعه بالصبغه دي يكشوا منها جدا بيكشوا منها. في دايما حاجات بلاقي ذات سمعه سيئه ديت من الانفستيجيشن ذات السمعه السيئه because of the allergy اللي بتحصل because of the allergy. بالرغم ان the private بنستخدم احنا ضاي ملهاش non allergic at all بس غاليه شويه. ها ما اليوروغرافين ده اللي بتعمل allergy. يوروغرافين دي ماده اسمها هايبيك بالاجنبي مكونه من صوديوم دايتريزويد يوت فبيعمل allergy. في حاجه اسمها الترا فيست. الترا فيست دي ماده allergy. المهم هم دول الخمسه اللي هتكلم عنهم. ضيف ممكن اقول لك انا ممكن اعمل سيستوسكوبي لو انا عايز اشوف حاجه من تحت. ممكن يا اخي واحد عملت له عمليه ورجع تاني. واحد ده عملت له عليت عنه مالتيبل ستونز يبقى هنا هذه الحاله قد يكون ميتابوليك ايرور يبقى محتاج اعمل له ميتابوليك سيرفي هنضيف. لكن الخمسه دول ده الاساس. Any question؟ أنا هعيد تاني الدرس بتاع الستونز بطريقة بقى إيه؟ مقطعة، ستون كيدني، ستون يورتر، ستون بلادر، إلى آخره. بس كله هو هو. أنا هقف هنا كده تمام؟ والسبت إن شاء الله عندنا الجي أي تي. السبت عندنا حصتين. كويس؟ ممكن نعمل حصة جي أي تي وحصة أكمل الستونز. إيه رأيكم؟ احنا عملنا ايه النهارده بس عشان ما تروحوا تراجعوا؟ عملنا الاكيوت ريتنشن، عملنا الايه؟ الريتنشن الانوري، الكاتبس انوري، وعملنا المقدمه بتاعت الاستوديو.